أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو أيضا إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات، كما أن التوحيد أيضا إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، وإفراده بالتعلق سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الكتاب كما تقدم إنما يتحدث عن التوحيد وما يضاد وينافي التوحيد. نعم، ولذا سمى المصنف كتابه بذلك. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن بين ربنا عز وجل الحكمة في خلقه للجن والإنس، بين لنا الحكمة من خلقه للجن والإنس، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما ينافي هذه الحكمة فهذا ممنوع، وكل ما يضاد ما جاء في هذه الآية فهو غير مشروع، وعلى رأس ذلك الشرك بالله. فعندما الإنسان يصرف العبادة لغير الله، إذن خالف الحكمة من عبادة الخلق، وهو عبادة الله. فإذا صرف العبادة لغير الله فقد خالف هذه الحكمة، ولم يحقق المقصود من عبادة الله، أو لم يحقق المقصود من خلق الخلق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما أن الإنسان عندما يدع العبادة وينصرف إلى أمور الدنيا وإلى مشاغلها، ولا يقوم بالعبادات ولا يؤدي الطاعات، إذن هل حقق الحكمة من خلقه؟ لم يحقق الحكمة من خلقه، حتى يقوم بالعبادات والتكاليف ويفرد الله عز وجل بعبادته سبحانه وتعالى. إذن عندنا أمران: الأمر الأول هو يجب عليك أن تحقق التوحيد، الأمر الثاني أن التوحيد لا يتحقق حتى تفرده عز وجل بالعبادة وتقوم بالعبادات والتكاليف، فلا بد أن تقوم بالعبادات والتكاليف. والأمر الثاني هو أن تصرف هذه العبادات والتكاليف لله عز وجل. فإذا أشرك الإنسان بالله لم يقم بما أمر الله عز وجل به، إذا لم يؤدي العبادات والتكاليف أيضا لم يقم بما أمره الله عز وجل به. ثم قال: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية تفسير للآية السابقة، فالله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وقد أمره بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إذن في كل أمة رسول قد أرسل إليهم، أرسل بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمر بعبادة الله عز وجل، ولا يكفي ذلك، حتى أن الإنسان يجتنب ماذا؟ عبادة الطاغوت. لا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أن تتبرأ من عبادة كل لابد أن تتبرأ من كل عبادة سوى عبادة الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فلو أن الإنسان عبد الله ولم يشرك، ولكن يمر بالمشركين ولا ينكر عليهم، بل يجالسهم يتحدث إليهم ولا يبين لهم أنهم كفار وعلى ضلال. ما حكم ذلك؟ هذا لم يسلم، هذا ما أسلم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من ماذا؟ من دون الله، كما هو في هذه الآية الكريمة: نعبد الله واجتنب الطاغوت. فلا بد من هذين الأمرين. لا بد من عبادة الله والبراءة مما يعبد من دون الله والكفر بذلك والإنكار على من وقع في ذلك ومعاداة هؤلاء الذين يفعلون ذلك. هذه ترى قضية مهمة، لا بد من هذين الأمرين. لا يكفي أن تقول والله أنا موحد لله ولا أشرك بالله، لا، لا بد أن تبرأ من كل معبود سوى الله، ولا بد أن تنكر على من عبد غير الله، ولا بد أن تبغض كل من وقع في عبادة غير الله عز وجل. ماذا قال قوم إبراهيم لقومهم؟ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من الانتباه لذلك. لا يكفي الإنسان أن يعبد الله ولا يقع في الشرك، نعم هذا حق ولا بد منه، لكن لا بد أن تضيف إلى ذلك البراءة من كل ما يعبد من دون الله والكفر بذلك والإنكار على من فعل ذلك وبغض من وقع في ذلك. فلا بد من هذين الأمرين. ولذا فإن هذه الآية تفسر الآية السابقة. قال وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. لا تعبد إلا الله، لا إله إلا الله. فتعلمون أن ركني شهادة الإخلاص هو أنك تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده. للا إله إلا الله أركان وشروط ولوازم ومستلزمات ومقتضيات، لا بد أن تأتي بذلك كله، لا بد أن تنفي وتثبت، تثبت العبادة لله وتنفيها عما سوى الله، ولا بد أن تأتي بشروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والإنقياد والقبول. فلا بد أن تأتي بشروط ذلك، بشروط لا إله إلا الله، ولا بد أن تعمل بمقتضاها. ما الفائدة أن الإنسان يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حق، ومعناها هو إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وهو لا يقوم بالعبادات. ولذا من ترك الطاعات والعبادات فهو كافر، مثل فرعون نعوذ بالله من ذلك. ولذا الصحابة حكموا بكفر من ترك ماذا؟ من ترك الصلاة، أجمعوا على ذلك، أجمعوا على ذلك. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. نعم. وبالوالدين إحسانا، الوالدان تحسن إليهما. وأما العبادة فهي لله وحده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيء نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتعم. فكل شرك ممنوع، كل شرك ممنوع، سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر أم كان أخفى من دبيب النمل. ولذا يا أيها الإخوة سوف يأتي في حديث الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، بس أتى بالواو فقط، أتى بالواو ما شاء الله وشئت. قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، شف بس قال واو ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وفي السنن ما هو جاء ما هو أدق من ذلك، جاء في السنن من حديث أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص، وجاء من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، والصواب عن سعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يشير بماذا؟ بأصبعيه، إشارة فقط. فقال له وحد وحد، فنهاه عن ذلك حتى بالفعل، فأمره أن يوحد الله حتى بالفعل، حتى بالفعل. ولذا عندنا القاعدة العظيمة، بل الذين كفروا بربهم يعدلون. الشرك هو أن يعدل الإنسان غير الله بالله، هذا هو الشرك في كل شيء. حتى قال بعض أهل العلم، أحين كثير من الناس يأتي باسم الجلالة ويضعه مثلا على جدار غرفته أو بيته مثلا، ويضع اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجعلهما متساويتان في المكان فقط، بالمكان، ما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، وهذه صورة من صور الشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فالشرك هو أن يعدل الإنسان غير الله بالله في كل شيء. وأضرب لكم مثلا يوضح ذلك. الآن ملوك الدنيا لو ذكر مثلا اسم وزير من الوزراء قبل ملك البلاد، هل هذا يعتبر مقبول ولا مردود؟ مردود، لا يرضى ملك البلاد ويمنع من ذلك. ولو قدم صورة الوزير على صورة الملك أيضا منع من ذلك، مع أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز. فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى، أنت لا يجوز لك أن تحب أحدا إلا من خلال محبة الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، إلا من طريق محبة الله. فنحن نحب الملائكة والأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأولياء والصالحين لأمر الله عز وجل بذلك. فإذا الأمر لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذا في صحيح الإمام مسلم قال رجل ومن يعص، قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. حتى التشويق بالضمير، شوف حتى التشويق بالضمير هنا الآن هو اشقال، قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا حق ولا مبحق؟ حق. قال ومن يعصهما، فمن باب التأدب قل ومن يعص الله ورسوله، لا تشرك مع الله حتى بالضمير، حتى بالضمير، انتبه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولذا سوف يأتينا أيضا في حديث عبد الله بن يسار عن قتيلة بن صيفي أن يهوديا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف يهودي، قال إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة، فقال فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة بل قولوا ورب الكعبة. وفي السنن من حديث مطرب بن عبد الله بن الشخير عن أبي، وأيضا جاء من هذا الحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن وفدا من العرب قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، قال السيد الله، مع أنه قد قال كما في مسلم أنا سيد ولد آدم، لكن تأدبا مع الله عز وجل قال السيد الله، قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا ما تريدون دعوا ذلك، ولا يستدرجنكم الشيطان أو لا يجركم الشيطان. فانظر إلى تنبيهه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور الدقيقة وحمايته لجناب التوحيد وسده لطرق الشرك ووسائله. فعلينا أن ننتبه لذلك كله. ولذا في الحقيقة أن الذي يحقق مرضاة الله عز وجل عليك يا ابن آدم وتتحقق لك به السعادة في الدنيا والأخرى هو توحيد الله وتحقيق هذا التوحيد والعمل بذلك ودعوة الناس إلى ذلك. بهذا تكون تحقق مرضاة الله عز وجل عليك وتحقق السعادة لنفسك. فنسأله عز وجل أن يوفقنا لذلك. فهذه كما تلاحظون يعني هذا لب الدين وهذا أساسه وهذا أصل الأصول. ولذا كل نبي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولذا عندما أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل كما في حديث يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس قال لمعاذ يا معاذ إنك، قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك. لا يمكن أن تصح صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام إلا بعد أن يصح التوحيد. ما بني على باطل فهو باطل، وأما إذا بني على ما هو حق فهو حق. فلا بد من تصحيح التوحيد أولا ومن الدعوة إلى هذا التوحيد. ويا أيها الإخوان ترى الشرك منتشر، منتشر الشرك، بل الغالب على الناس ماذا؟ الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والشرك كما تقدم صور وأنواع كثيرة. وثبت عن عبد الله بن مسعود أن الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك، أبواب 70، نعوذ بالله من ذلك. فأين هذا اليوم؟ فأين هذا مما نحن عليه اليوم؟ الآن نسمع مع الأسف الشديد ملك الإنسانية يقال على المخلوق، طيب احنا ألسنا نقول في القرآن العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس؟ من هو ملك الناس؟ الله عز وجل. فإذا لا يجوز أن يقال على إنسان ومثل هذا وأشد ملك القلوب. يا سبحان الله، من هو ملك القلوب؟ الله وحده لا شريك له. أليس في الحديث الصحيح القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ قيل لبعض الناس كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، أنت ناوي على شيء وقلبك مصمم على شيء، ثم بعد ذلك ماذا؟ ما هناك مانع، أنت تترك هذا الشيء وقلبك يتغير لا يريد أن يفعل هذا الشيء. ولذا ماذا قال تعالى؟ إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في السنن أيضا، جاء عن أكثر من صحابي فهو حديث مشهور، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ماذا؟ على دينك. في السجود يقول عليه الصلاة والسلام في رواية، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال عن مخلوق ملك القلوب؟ هذا الألفاظ الشركية ما أكثرها، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نحذر وأن ننتبه لمثل هذه الأمور. بل قال بعض أهل العلم، لا تقول لمخلوق مثلك أرجوك، لا تقول أرجوك، الرجاء اجعله لمن؟ للخالق عز وجل، لأن الرجاء من أفعال القلوب، فمن باب الأدب، يعني ليست عبارة شركية، وإنما من باب الأدب أن لا تقولها لمخلوق مثلك، وإنما قلها للخالق سبحانه وتعالى. الآن بعض الناس يقول لك كامل تحياتي. طيب أنت في الصلاة تقول التحيات لله، ولو قال أنا أحييك هذا حق ولا مو بحق؟ هذا حق، لكن لا تقول لك كامل. إذن ما الذي بقي لله؟ ما الذي بقي لله؟ أين هذا من قول الشاعر المشرك، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ طيب وين رب العالمين؟ هذا يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ ما يعرف الله، والله ما يعرف الله، نعوذ بالله من ذلك. والله ما يعرف ربه، نعوذ بالله من ذلك. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، نعوذ بالله من ذلك، من هذا الشرك اللي شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. وين الله سبحانه؟ وين ذهب رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ ثم هذه القصيدة، قصيدة البردة، كم من شرحها، كم من نشرها، كم من علق عليها إلى آخره، نعوذ بالله من ذلك. فإذن يا أيها الإخوة، مسألة التوحيد وما يضاد التوحيد قضية عظيمة، مسألة كبيرة، أمر جلل، لا بد أن تتعلم ذلك وتعمل بذلك، وإلا فإن الإنسان والعياذ بالله مصيرنا جهنم، نعوذ بالله من ذلك. وقوله تعالى قل تعالوا، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل للناس جميعا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرم ربنا علينا؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا وجه الشاهد، أول ما بدأ لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، هذا وجه الشاهد. هذه آيات عظيمة تعلمون جاءت في نهاية سورة الأنعام، وهي آيات الحقوق العشرة. أول ما ابتدأها الله عز وجل بقوله ألا تشركوا به شيئا. ثم بعد أن ذكر هذه الآيات ربنا عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم ماذا تتقون. هذا اللي وصانا الله عز وجل به، هذه وصية الله إلينا. شف وصية من رب العالمين لنا سبحانه وتعالى. فالذي لا يهتم بالتوحيد ولا يتعلم الشرك ولا يعرف صور الشرك قبل وصية الله ولا لم يقبل؟ لم يقبل. هذا كل يا أيها الإخوة يعني في يعني إلى الآن ما ذكرنا البحر الذي لا ساحل له، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم، يجنبنا وإياكم إياه، وهو شرك السرائر الرياء، نعوذ بالله من ذلك. شرك مشكلة، شرك السرائر، شرك السرائر. كان السلف يجاهدون أنفسهم، شرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال رياء. وفي لفظ آخر إياكم وشرك السرائر، وهو أن يزين الإنسان صلاته من أجل نظر الناس، نعوذ بالله من ذلك. فوالله الأمر جد خطير، الأمر خطير جدا. نعم، فلا يمكن للإنسان أن يقوم بذلك ويجتنب ما ينافي ذلك إلا بتوفيق الله وبالاستعانة بالله وبسؤال الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث الذي جاء من طرق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء من طرق بعض يقول بعض الآخر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر رضي الله عنه دعاء حتى يجتنب هذا الشرك. اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم، لما لا أعلم، حتى يجمع الأمرين، الشيء اللي أعرفه أستعيذ بك منه، والذي لا أعرفه أيضا أسألك أن تجنبني إياه. فالمسألة يعني كبيرة جدا وخطيرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله.